سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجة ورواية لأحمد: لم ينجسه شيء. الحديث الأول إيش؟ قال: إن الماء مطلقا لا ينجسه شيء، ورأينا أنه مخصص بالمتغير، متغير ينجس. هنا في هذا الحديث أيضا ورد على سبب، وهو الرسول أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة، الفلاة الصحراء، من الأرض، وما ينوبه من السباع. ينوبه يعني يأتيه ويتناوب عليه نوبة بعد أخرى من السباع. السباع تعين من الضباع والذئاب وكذا، والكلاب أيضا تدخل فيه ونحوه، من السباع والدواب. فقال لما سئل عن هذا ماذا قال؟ قال: إن إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. والخبث يعني النجس. فهنا حدد الماء الذي لا يحمل الخبث، ومعنى كلمة يحمل يعني لا ينجس، مو معنى يحمل يعني أنه يتحملها، يتحملها ويغطيها،